بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام الحافظ أبو عبد الله ابن ماجه القزويني رحمه الله تعالى، يقول في سننه: كتاب الذبائح، باب العقيقة. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وهشام بن عمار قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن عبيد الله بن أبي يزيد عن أبيه عن سباع بن ثابت رضي الله عنه عن أم كرز رضي الله عنها أنها قالت: سمعت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: عن الغلام شاتان متكافئتان، وعن الجارية شاه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول الإمام ماجه رحمه الله: كتاب الذبائح. المقصود من هذا الكتاب يعني ذكر ما ورد يعني مما يشرع في يعني من الذبائح كالعقيقة وغيرها ومثل ذلك الأضاحي والهدي، إلا أن هذا أفرد بكتب خاصة تكون تابعة للحج، لأنها تتعلق لأن يعني فيه صلة وفيه تناسب بين ذكر الهدي والأضاحي مع كتاب الحج. ولكن كتاب الذبائح يراد به ما جاء مما يسوغ أو مما يعني شرع ذبحه كالعقيقة، وكذلك الأحكام المتعلقة بالذبح في كيفيته والإحسان في ذبح الذبيحة. ثم أورد كتاب العقيقة، باب العقيقة، وهذه من جملة الأشياء التي تدخل تحت هذا الكتاب، لأنها ذبيحة من الذبائح، وهذه الذبيحة التي هي العقيقة هي سنة مؤكدة لمن كان قادرا وموسرا، فإن هذا من أكد السنن ومن أفضلها، وفيه شكر لله عز وجل على نعمة حصول المولود أو المولودة. فجاءت السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام في أحاديث متعددة بمشروعيتها، ومنها هذا الحديث عن أم كرز رضي الله تعالى عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: عن الغلام شاتان مكافئتان، وعن الجارية شات. يعني أن العقيقة تكون في حق الذكور شاتين، وفي حق الإناث شاتا واحدة، وهذه إحدى المسائل الخمس التي كانت أو جاءت الشريعة في أن النساء على نصف من الرجال فيها، وهي العقيقة، لأنه عن الغلام شاتين، وعن الغلام يذبح عن الغلام شاتان ويذبح عن الجارية شات، وكذلك الميراث الذي ذكر حضر الاثنين، وكذلك العتق، من اعتق مملوكا كان فكاكه من النار، ومن اعتق جاريتين كانتا فكاكه من النار، وكذلك ايضا الدية، فان الانثى على النصف من دية الرجل، والخامسة الشهادة، فان المرأة على نصف من شهادة الرجل فيما يتعلق بالاموال، كما جاء ذلك في آية الدين: فإن لم يكون رجلين فرجل وامرأتان. فهذه خمس من المسائل النساء على النصف من الرجال فيها، والأصل هو التساوي بين الرجال والنساء في الأحكام، وأن الأحكام إذا جاءت مطلقة فإنها للرجال والنساء، وإذا جاءت مقيدة بالنساء فهي خاصة بالنساء، وإذا جاءت مقيدة بالرجال فهي خاصة بالرجال، وإلا فإن الأصل أن الأحكام تجري على الرجال والنساء، وأنه لا فرق بين الرجال والنساء. وهذا وهذه الخمس التي أشرت إليها هي من جملة ما جاء فيه التفريق بين الرجال والنساء. قال عن الجاري عن الغلام شاتان مكافئتان، يعني أنه يذبح عن الغلام شاتان وتكون متماثلتان، ولعل أقرب يعني ما يقال فيها أنهما متماثلتان أو متكافئتان، من حيث أن كل منهما يجزي في الأضحية ويجزي في الهدي، بمعنى أنه لا يقل السن عن الحد الأدنى الذي يكون فيه ذبح الأضاحي وذبح الهدي، وهو بالنسبة للظأن يعني أقل شيء 6 أشهر، وبالنسبة للمعز أقل شيء يعني سنة، فلا ينقص كل منهما عن هذا السن، فتكون الشاتان متماثلتان يعني في هذا، ولا يلزم أن تكون متساويتين يعني من حيث الصفة ومن حيث القيمة، فإنه لو حصل التفاوت في ذلك فإن الأمر في ذلك سهل، لكن الذي ينبغي أن تكون من أوفى ما يكون على حسب القدرة على ذلك، وإلا فإن الشيء الذي لا بد منه هو أن لا تنقص كل منهما عن الحد الأدنى الذي هو 6 أشهر بالنسبة للضأن وسنة بالنسبة للمعز. نعم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثقة أخرج أصحاب الكتب إلى الترمذي، وهشام بن عمار صدوق أخرج البخاري وأصحاب السنن، عن سفيان بن عيينة ثقة أخرج أصحاب الكتب، عن عبيد الله بن أبي يزيد وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب، نعم، عن أبيه وهو وثقه ابن حبان أخرج أبو داود والترمذي وابن ماجة، نعم، عن سباع بن ثابت وهو معدود في الصحابة أخرج له أصحاب السنن، عن أم كرز رضي الله عنها أخرج لها أصحاب السنن. ها. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة قال أنبانا عبد الله بن عثمان بن خثيم عن يوسف بن ماهك عن حفصة بنت عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت أمرنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن نعق عن الغلام شاتين وعن الجارية شاه. ثم ذكر هذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها، ومثل الحديث الذي قبله أن الجارية أن الغلام يعق عنه بشاتين والجارية يعق عنها بشاة واحدة، فهو مثل الذي قبله في من حيث أن المرأة أو الأنثى على النصف من الرجل في العقيقة. نعم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن عفان، عفان بن مسلم الصفار ثقة أخرج أصحاب كتب، عن حماد بن سلمة وهو ثقة أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن، عن عبد الله بن عثمان بن خثيم وهو صدوق أخرج له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن، نعم، عن يوسف بن ماهك وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب، نعم، عن حفصة بنت عبد الرحمن وهي ثقة أخرج لها مسلم وأبو داود الترمذي وابن ماجه، نعم، عن عائشة، نعم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا هشام بن حسان عن حفصة بنت سيرين عن سلمان بن عامر رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول إن مع الغلام عقيقة إن مع الغلام عقيقته فأهريقوا عنه دما وأميطوا عنه الأذى. ثم ذكر حديث سلمان بن عامر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن مع الإسلام مع الغلام عقيقة إن مع الغلام عقيقته، يعني أن الغلام ومثله المرأة يعني كل يعني عليه عقيقة أو أنه يعق عنه، فأهرقوا عنه دما. فأهرقوا عنه دما يعني اذبحوا له، اذبحوا له يعني من الغنم وأهرقوا الدم من أجله، وهذا مطلق، ولكنه جاء مبينا في الحديثين السابقين، وهو أن الغلام له ثنتان والأنثى لها واحدة. ثم إن المقصود بالشاة يعني كما هو معلوم يعني لا يختص بالضان، وإنما يطلق في الغالب عليها جميعا، يقال لها شاة، وإلا فإن الغالب في الاستعمال أن الشاة تطلق على الضأن، ولكنها تطلق على الضأن والمعز. ولهذا يأتي كثيرا يعني في بيان الصدقات وأحكام الصدقات، وأن في كل 100 يعني في 40 شاة وفي كذا شاة، يعني المقصود من ذلك ليس معنى ذلك أنه خصوص الضأن، بل قد تكون يكون المال كله من المعز فيكون يطلق عليها شاة يعني من حيث العموم، لكن في الغالب في الاستعمال أنها تطلق على الضأن. وهنا قال أهرقوا عنه دما وأميطوا عنه الأذى، وأميطوا عنه الأذى يعني كونه يحلق رأسه وكونه ينظف وكونه يطيب يعني يعني رأسه، كما جاءت بذلك السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. فهو يذبح له ولكن لا يجعل على رأسه شيئا من الدم مثل ما كانوا يفعلون في الجاهلية، وإنما ينظف ويحلق رأسه، وكذلك يعني يجعل عليه شيئا من زعفران أو من طيب. نعم. ذكرا أو أنثى؟ ذكرا أو أنثى؟ نعم ذكرا أو أنثى. نعم. الحلق والله الذي يبدو، لأن الغالب أن الأحكام يعني تذكر مع الـ مع الـ مع الرجال، وقد تؤوى النساء مثلهم، وكذلك الغلام أحيانا يأتي ويكون يعني ما يشمل يعني يشمل الأنثى. والمقصود من من من حلقه إزالة يعني هذا الشعر الضعيف، وإزالة يعني ما يتعلق به من أوسار، وكذلك الطيب. فالذي يبدو أنه لا فرق بين الرجال وبين الصبيان وبين الذكور والإناث. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن عبد الله بن نمير ثقة أخرج أصحاب الكتب، عن هشام بن حسان ثقة أخرج أصحاب الكتب، عن حفصة بنت سيرين. وهشام بن حسان هذا من العباد الذي قيل يعني في حقه في ترجمته، قال لو قيل لهشام بن حسان إن ملك الموت بالباب ما كان بإمكانه أن يأتي بعمل زائد عما كان يعمله من قبل، يعني معناه أن في جميع حياته مستعد للموت بالأعمال الصالحة، ولو أخبر بأن الموت أو ملك الموت بالباب يعني سيقبض روحه عن قريب، فإنه ليس بإمكانه أن يأتي بعمل جديد استعدادا للموت، لأنه مستعد له دائما وأبدا. نعم. عن حفصة بنت سيرين ثقة أخرج أصحاب الكتب، عن سلمان بن عامر رضي الله عنه أخرج له البخاري وأصحاب السنن. نعم. قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا شعيب بن إسحاق قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن سمرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم السابع ويحلق رأسه ويسمى. ثم ذكر هذا الحديث عن سمرة بن جندب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل غلام مرتهن بعقيقته، كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح يوم سابعه ويحلق رأسه ويسمى. وهنا كما هو معلوم كل غلام مرتهن بعقيقته يشمل الذكر والأنثى، ليس هذا الحكم خاصا بالغلام، ولكن التعبير غالبا ما يكون بالنسبة للغلمان، وكما يكون هو الغالب بالنسبة للرجال، وإن كان الأصل هو التساوي بين الرجال والنساء وبين الغلمان والفتيات الصغيرات، لا فرق بينها إلا إذا جاء شيء مميز هذا عن هذا، إذا جاء شيء مميز هذا عن هذا فهذا هو الذي يصار إليه، وإلا بين الأصل هو التساوي بين الرجال والنساء وبين الذكور والإناث، يعني بالنسبة للصغار من الغلمان والفتيات. قوله مرتهن بعقيقته فسر بعدة تفسيرات، منها أنه أن عقيقته مطلوبة في حقه، كما أن صاحب الرهن أو صاحب الحق يعني يأخذ شيئا يستثبت فيه من حقه ويطمئن إلى سلامة حقه ووصوله إليه. ثم قال تذبح يوم سابعه، يعني في اليوم السابع من ولادته، يعني يحسب من ولادته، وفي اليوم السابع يكون يعني ذبح العقيقة للذكور والإناث، ويحلق رأسه أيضا، وقد جاء أنه أيضا يتصدق بوزنه ورق، ويسمى يعني إذا لم تكن حصلت تسميته من قبل. والتسمية يمكن أن تكون في أول الأمر كما ثبت في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لما ولد ابنه إبراهيم قال ولد الليلة لي غلام وسميته باسم أبي إبراهيم، فإنه سماه يعني في يوم ولادته، ولد الليلة لي غلام وسميته باسم أبي إبراهيم، فإذا لم يكن سمي من قبل فإنه يسمى في ذلك اليوم أو تعلن التسمية في ذلك اليوم، وإلا فإن التسمية يجوز أن تكون يعني قبل ذلك كما ثبتت بذلك السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقيل في معنى مرتهن بعقيقته أن كما جاء عن الإمام أحمد وغيره أن كونه يشفع لوالده، وحيث يشفع الأفراط لوالديهم، أن ذلك أنه مرتهن بالعقيقة، يعني فيما إذا عق عنه وحصل منه فعل يعني هذه القربة شكرا لله عز وجل على نعمة حصول الولد. نعم. قال حدثنا هشام بن عمار. نعم. عن شعيب بن إسحاق هو ثقة أخرج أصحاب الكتب إلا الترمذي. نعم. عن سعيد بن أبي عروبة ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن قتادة ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن الحسن حسن بن أبي الحسن ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن سمرة رضي الله عنه أخرج أصحاب الكتب، وهذا مما صرح فيه بالسماع الحسن من سمرة الحسن المدلس، ولكن هذا الحديث هو الذي عرف تصريحه بالسماع فيه، فهو متصل ولا تدليس فيه، لا تدليس في هذا الحديث، بل هو متصل وثابت، وصرح فيه الحسن بالسماع. قال حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسب قال حدثنا عبد الله بن وهب قال حدثني عمرو بن الحارث عن أيوب بن موسى أنه حدثه أن يزيد بن عبد المزني حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يعق عن الغلام ولا يمس رأسه بدم. ثم ذكر هذا الحديث عن يزيد بن عبد المزني، وجاء يعني في بعض يعني في بعض الروايات أنه عن أبيه، يعني ويزيد ليس بصحابي، وإنما أبوه هو الصحابي، وقد وجاء أنه روى هذا الحديث، وأن رواية عبد الله بن يزيد إنما هي عن أبيه الذي هو الصحابي، وبدون ذكر أبيه يكون مرسلا، لأن التابعي إذا أضاف شيئا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يكون مرسلا، ولكن هذا الحديث جاء أنه عن أبيه. وقوله يعق عن الغلام، نعم، ولا يمس رأسه بدم، يعق عن الغلام، وهذا موافق لما تقدم. وكذلك قوله لا يمس رأسه بدم، يعني مثل ما كانوا يفعلون في الجاهلية، يعني حيث يلطخونه بالدم، وإنما جاءت السنة أنه لا يعني يلطخ بدم، وإنما يجعل مكان هذا الذي كانوا يفعلونه في الجاهلية وهو شيء سيء ورديء، يعني يجعل مكان شيء طيب وهو الطيب، بأن يكون زعفران أو غيره. نعم. قال حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسب، صدوق أخرج له خالف خلق أفعال عباد بن ماجه. نعم. عن عبد الله بن وهب المصري ثقة أخرج أصحاب كتب. عن عمرو بن الحارث المصري ثقة أخرج أصحاب كتب. عن أيوب بن موسى وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. نعم. عن يزيد بن عبد المزني وهو مجهول، مجهول الحال، مجهول الحال. نعم. ورواه ابن ماجه. نعم. وأبوه أخرج له ابن ماجه، صحابي أخرج له ابن ماجه، وقيل ليس له إلا هذا الحديث الواحد في ترجمته في التقريب، في ترجمة في التقريب رمز لابن ماجه وقال له حديث واحد وهو هذا الحديث. الآن يعني هل هو مرسل أو أنه سقط؟ لأن هو يعني هو الآن اللي موجود هذا مرسل، لكنه جاء في يعني في يعني أنه جاء متصلا بذكر أبيه، ولهذا الحافظ ابن حجر ذكره، وليس له إلا هذا الحديث الواحد، فكأنه يعني مثلا في بعض النسخ وكذا. لأن الحافظ يقول عبد المزني والد يزيد عن النبي صلى الله عليه وسلم في العقيقة وعنه ابنه يزيد قال أبو حاتم أراه مرسلا، أخرجه ابن ماجه وسقط قوله عن أبيه من كتابه. قلت وثبت عن أبيه في المعجم الأوسط من الوجه الذي أخرجه منه ابن ماجه وهو عند أحمد أيضا، انتهى كلامه. قوله سقط يعني كان يعني سقط من النسخة، يعني إذا الأصل أن الحديث متصل. نعم متصل عند ابن ماجه. إيه متصل، لكن هذا بعد الـ بعد الـ الابن هذا يعني إيه نعم نعم. أنا قصدي يزيد يعني موجود عبد المزني موجود أصلا في سنن ابن ماجه، سقط من النسخة أو من الرواية هذه اللي سقط عن أبيه. إيه أبوه عبد. إيه عبد ابن أبي عبد. نعم أبوه عبد. طيب أحسن الله إليك، مسألة العقيقة في البهيمة الأنعام غير الشاه، الأصل أنه يعني يذبح كما جاء النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لو أن إنسانا ذبح بدنه يعني عن عن عن غلام أو جارية لا بأس بذلك، وكذلك لو ذبح بقرة لا بأس بذلك، لأن هذا أكبر يعني وأكثر من الشيء الذي حدد، لكن إذا أتي بما جاءت في السنة لا شك أن هذا هو الأولى. من ليس عنده استطاع أن يجمع العقيقة الشاتين الغلام في وقت واحد فهو يذبح الآن شاه وبعد فترة إذا تيسر الشاه الثانية، والله يبدو أنه لا بأس به. قال رحمه الله تعالى باب الفرعة والعتيرة. قال حدثنا أبو بشر بكر بن خلف قال حدثنا يزيد بن زريع عن خالد الحذاء عن أبي المليح عن نبيشة رضي الله عنه أنه قال نادى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إنا كنا نعتر عتيرة في الجاهلية في رجب فما تأمرنا؟ قال اذبحوا لله عز وجل في أي شهر كان وبروا الله وأطعموا. قالوا يا رسول الله إنا كنا نفرع فرعا في الجاهلية فما تأمرنا به؟ قال في كل سائمة فرع تغذوه ماشيتك حتى إذا استحمل ذبحته فتصدقت بلحمه أراه قال على ابن السبيل فإن ذلك هو خير. نعم اقرأ بعده. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وهشام بن عمار قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا فرعة ولا عتيرة. قال هشام في حديثه والفرعة أول النتاج والعتيرة الشاة يذبحها أهل البيت في رجب. قال حدثنا محمد بن أبي عمر العدني قال حدثنا سفيان بن عيينة عن زيد بن أسلم عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لا فرعة ولا عتيرة. قال ابن ماجه هذا من فرائد العدني. انتهى الباب. نعم. ثم ذكر باب الفرع والعتيرة والفرعة. نعم. الفرع الفرعة والعتيرة. الفرعة. نعم. الفرعة والعتيرة. الفرعة هي التي كانوا في الجاهلية يذبحونها أول النتاج، يعني إذا كان عنده ناقة أول ما تلد هذا يقال له فرعة، وكذلك الشاة أول ما تلد يقال له فرعة. والعتيرة هي الشاة التي كان يذبحونها في رجب يتقربون بها لآلهتهم، يعني هذه كانت من أعمال الجاهلية. فجاء الإسلام وسئل عليه الصلاة والسلام عن هذه الأعمال، فجاء في بعض الروايات أن الرواية الأولى أن الإنسان يتقرب إلى الله عز وجل لله في كل شهر، ما يكون يخصه في شهر معين إلا ما جاء فيما يتعلق بالأضاحي فإنها تذبح في يوم العيد وأيام التشريق، وأما ما عدا ذلك فإنه لا يتقيد يعني شيء بشهر معين مثل ما كانوا يفعلونه بالجاهلية من أنهم يذبحون شاة في رجب في رجب خاصة، وكانوا يذبحونها لأصنامهم. فجاء الإسلام بأنهم لا يخصون يعني الذبح والتقرب إلى الله عز وجل بشهر معين، وأنهم يتقربون إلى الله عز وجل بالطاعات وكذلك بالصدقات والإحسان، سواء كان عن طريق الذبح للحيوان وتوزيع لحمه والتصدق به، أو عن طريق الإحسان ببذل المال أيا كان يعني ذلك المال أو من أي نوع من أنواع المال. فقال فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن بأنهم يتقربوا إلى الله عز وجل بالأعمال الصالحة في كل وقت، وهذا ليس فيه يعني ليس فيه التخصيص يعني في شهر رجب مثل ما جاء يعني مثل ما كانوا يفعلونه في الجاهلية، وإنما قال يعني اذبحوا في كل وقت وبروا لله عز وجل، يعني تقربوا إلى الله عز وجل بالأعمال الصالحة التي هي من البر. والتقرب إلى الله عز وجل بذبح الذبائح والتصدق بها مطلقا والإحسان إلى الناس مطلقا هذا أمر مشروع، لكن لا يتقيد بوقت معين إلا فيما يتعلق بالأضاحي فإنها تكون مشروعة في وقت معين، فإنها مشروعة في وقت معين. وأما الفرع فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أن قال إيش يقول قالوا يا رسول إنا كنا نفرع فرعا في الجاهلية. نعم. فما تأمرنا؟ قال في كل سائمة فرع تغذوه ماشيتك حتى إذا استحمل ذبحته فتصدقت بلحمه على ابن السبيل. يعني كان الجاهلية يعني يذبحونه يعني في أول الأمر، يذبحونه في أول الأمر، والرسول عليه الصلاة والسلام جاء عنه في هذا الحديث أن في كل سائمة فرع، وأنك تغذوه بمعنى أنه يغذى ولا يذبح صغيرا بحيث يعني لحمه لا يكون جيدا ولا يكون كثيرا، وإنما يترك حتى يعني يترك حتى إذا استحمل ذبحته فتصدق. حتى إذا استحمل يعني كبر وصار يعني لحمه جيدا فإنك تذبحه وتصدق به. نعم. على ابن السبيل. نعم. وتصدق به على ابن السبيل، يعني جاء في هذا الحديث هذا التفصيل، لكنه جاء في الحديث اللي بعده أو الحديثين اللي بعده أنه لا فرع ولا عتيرة، يعني هذا الذي كان في الجاهلية غير غير غير معتبر في الإسلام وغير مأمور به في الإسلام ولا يفعل في الإسلام، فمن العلماء من قال بمقتضى ما جاء في هذا الحديث الأول وأن ذلك أن ذلك يفعل على هذا الوصف الذي جاء النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم من قال إنه لا يفعل وأن قوله لا فرع ولا عثيرة أنه ناسخ لهذا الذي جاء وهذا الذي كانوا سألوه عنه في أول أمر فأجابهم بهذا الجواب، فيكون قوله لا فرع ولا عثيرة يعني أن هذا منسوخ، يعني أن الذي كان موجودا من قبل والذي أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الأول أنه منسوخ بأنه لا فرع ولا عثيرة. قال حدثنا أبو بشر بكر بن خلف هو صدوق البخاري تعليقا وابو داود بن ماجه عن يزيد بن زريع ثقة أخرج أصحاب الكتب عن خالد الحذاء خالد مهران الحذاء ثقة أخرج أصحاب الكتب عن أبي المليح وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب عن نبيشة رضي الله عنها أخرج لها نبيشة بن عبد الله الهذلي رضي الله عنه أخرج له مسلم وأصحاب السنة. نعم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وهشام بن عمار عن سفيان بن عيينة سفيان بن عيينة ثقة أخرج أصحاب الكتب عن الزهري محمد بن مسلم عبد الله ثقة أخرج أصحاب الكتب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة ثقة أخرج أصحاب الكتب وهو أحد فقهاء المدينة السبعة. نعم. قال حدثنا محمد بن أبي عمر العدني هو صدوق أخرجه مسلم والترمذي والنسائي بن ماجه. نعم. عن سفيان بن عيينة عن زيد بن أسلم زيد بن أسلم ثقة أخرج أصحاب الكتب عن أبيه وهو عن زيد عن زيد بن أسلم. نعم. عن أبيه عن ابن عمر أبوه إيش قال فيه أسلم العدوي ثقة أخرج أصحاب الكتب. نعم. عن ابن عمر. نعم. قال ابن ماجه هذا من فرائد العدني هذا من فرائد العدني يعني أنه جاء بهذا الطريق وبهذا الإسناد عن ابن عمر من فرائد العدني وإلا فإنه قد جاء عن أبي هريرة. يقول هل هناك سن معين للفرعة عند ذبحها؟ كما قلنا الأصل أنها لا يذبح لا فرعة ولا عتيرة، لكن الذي جاء يعني في الحديث الأول أنه إذا استحمل وقضية السن يعني لا أدري، لكن الذي يظهر أنه لا فرع وأنه لا يذبح شيء الذي هو أول النتاج. نعم. قال رحمه الله تعالى باب إذا ذبحتم فأحسنوا الذبح. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أبي الأشعث عن شداد بن أوس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إن الله عز وجل كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. ثم ذكر باب إذا ذبحتم فأحسنوا الذبح باب إذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، يعني هذا من الأحكام المتعلقة بالآداب والأعمال التي يكون بها الذبح، وأنه يكون فيه الإحسان وعدم التعذيب للحيوان عند ذبحه، فيعمل الأعمال التي فيها حصول الذبح مع إراحة الذبيحة وعدم تعذيبها. ثم ذكر حديث شداد بن أوس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله كتب الإحسان على كل شيء، وهذا كلام عام وجملة عامة فيها الإحسان على كل شيء، وأن الإحسان مطلوب في كل شيء، والله عز وجل أمر بالإحسان وأخبر أنه يحب المحسنين، فالإحسان هنا ذكر عاما ثم ذكر هذا التمثيل لهذه القضية العامة أن هذا من جملة الإحسان الذي اشتملت عليه الجملة السابقة، فقال فإذا ذبحتم فأحسن الذبحة فإذا قتلتم فأحسن القتلة، إذا قتلتم من يستحق القتل فأحسن القتلة، بمعنى أنكم لا تعذبوه اللهم إلا إذا كان قصاصا وكان في ذلك مماثلة لكونه فعل شيئا فإنه يفعل به ما فعل يعني حيث لا يكون محرما. وذلك مثل ما جاء مر بنا في بعض الأحاديث أن اليهودي الذي رض جارية بين رأسها بين حجرين فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر برض رأسه بين حجرين لأنه عمل بمثل ما عامل غيره به. وإلا فإنه إذا لم يكن بهذا الاعتبار أو بهذه الحال التي تطلب فيها المماثلة وأن الإنسان يجازى بمثل ما فعل فإنه الأصل أنه يحسن إليه في قتله فيقتل القتلة التي فيها راحته وإزهاق نفسه بسهولة وبدون تعذيب له عند قتله. وإذا ذبحتم فأحسن الذبحة, وإذا ذبحتم يعني شيء من الحيوانات فأحسن الذبحة بمعنى أنكم تعملون كل شيء فيه إراحة الذبيحة, وذلك بحد الشفرة التي هي السكين بحيث تكون حادة بحيث تمضي في قتله بسرعة وبسهولة وعدم تعذيبه بآلة كالة. قال وإذا ذبحتم فأحسن الذبحة, ثم ذكر شيئا يعني يتعلق بإحسان الذبحة, قال وليحد أحدكم شفرته, يعني وهذا من أسباب حسن الذبحة, يحد شفرته أي السكين التي يذبح بها فإنه يحدها يعني بحيث تكون حادة, وذلك بأن يجري مكان الذبح منها على حجر بحيث تكون حادة بسبب ذلك. وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته, لأن المقصود من الإحسان والمقصود من حد الشفرة هو إراحة الذبيحة بحيث لا يحصل لها عذاب يعني وهي تذبح. وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته, لأن المقصود من إحسان الذبحة وكذلك حد الشفرة هو إراحة الذبيحة وعدم تعذيبها. نعم. ويعني وهذا من أسامي السكين, يعني في ثلاث أسامي, يقال مدية ويقال شفرة ويقال سكين. قال حدثنا محمد بن المثنى, هو أبو موسى العنزي الملقب الزمن ثقة أخرجه أصحاب الكتب وهو شيخ لأصحاب الكتب. عن عبد الوهاب, عبد الوهاب الثقفي وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. نعم. عن خالد الحذاء عن أبي قلابة, عبد الله بن زيد الجرمي ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن أبي الأشعث وهو ثقة أخرج له قال في المفرد ومسلم وأصحاب السنن. نعم. عن شداد بن أوس رضي الله عنه أخرج له أصحاب الكتب. نعم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عقبة بن خالد عن موسى بن محمد بن إبراهيم التيمي قال أخبرني أبي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال مر النبي صلى الله عليه وسلم برجل وهو يجر شاة بأذنها فقال دع أذنها وخذ بسالفتها. وهذا أيضا من الإحسان, يتعلق بالإحسان إلى يعني الحيوان, وذلك أنه عندما يريد أن يعني يقوده لا يقوده بإذنه وإنما يقوده برقبته, لأن قوده بالإذن يعني يكون الجسم كله متحمل يعني بالإذن عندما يجرها, ويكون هذا الجسم الكبير يعني يتبع الإذن فيكون في ذلك مضرة على الإذن, على إذن البهيمة, فلا تجر بإذنها وإنما تجر برقبتها سالفتها يعني رقبتها بحيث يعني يمسكها يعني من جاء من أحد جوانبها أو من فوق رقبتها قريبا من الرأس فيعني يجرها بذلك أو يقودها بذلك. أما أن يجرها بأذنها وهو جسم ثقيل فإن ذلك يؤثر على الأذن وفيه تعذيب للحيوان, فأرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى الطريقة التي ليس فيها مضرة وليس فيها إساءة للحيوان. والحديث في إسناده ضعف ولكن لا شك أن معناه صحيح، لأن الإحسان إلى الحيوان داخل تحت قول إن الله كتب الإحسان على كل شيء، وهذا من الإحسان، لأن كونه يجر بأذنه هذا فيه مضرة وفيه تعذيب للحيوان، وأما كونه يجر برقبته فإن ذلك لا يترتب عليه مضرة للحيوان. نعم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن عقبة بن خالد، هو صدوق لأصحاب الكتب، نعم، عن موسى بن محمد بن إبراهيم التيمي وهو منكر الحديث، نعم، ولو الترمذي وابن ماجه، نعم، عن أبيه وهو ثقاه لأصحاب الكتب، نعم، عن أبي سعيد الخدري سعد بن مالك بن سنان رضي الله عنه، هو أحد السبع المكثرين من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن ابن أخي حسين الجعفي قال حدثنا مروان بن محمد قال حدثنا ابن لهيعة قال حدثني قرة بن حيوائيل عن الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بحد الشفار وأن توارى عن البهائم، وقال إذا ذبح أحدكم فليجهز. ثم ذكر يعني هذا الحديث عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بحد الشفار، يعني حد الشفار الذي التي هي السكاكين والمدى، يعني شفار جمع شفرة، قد مر في الحديث السابق مفرد فليحد أحدكم شفرته، وهنا قال بحد الشفار، يعني وهو يعني كما قلت إجراء الجهة المحددة التي يكون بها الذبح والتي تماس الذبيحة ويحصل ذبحها من جهتها، فإنها تحد على حجر أو بالشيء الذي يوضع لها، يعني مثل ما هو موجود في هذا الزمان، يعني يوجد يعني شيء دخل فيه يعني هذا الحد ويجرى يعني فيه، فيحصل في ذلك يعني كونه يكون حادا يحصل به الذبح بسهولة. ولا إيش أمر بحد الشفار وأن توارى عن البهائم، وأن توارى عن البهائم، يعني لا تذبح والبهائم تراها، لأن ذلك فيه إذى للحيوان الذي لم يحصل ذبحه، فإذا كانت الذبائح يعني يراد ذبحها فلا تذبح في مكان واحد جميعها، بحيث تكون الحيوانات الأخرى تراها وهي تذبح، فإن ذلك يؤلمها ويكون فيه تعذيب لها، فإنها تذبح وليس يراها شيء من الحيوانات. نعم. وقال إذا ذبح أحدكم فليجهز. فليجهز يعني يسرع يعني في الذبح، يعني بحيث يكون إراحة الذبيحة بسهولة وبسرعة، وبحيث لا يكون لها يعني يحصل لها تعذيب. والحديث في إسناده ضعف، ولكن كونه مطلوب الإسراع وكونه مطلوب حد الشفار يعني هذا من الإحسان، وقد مر في الحديث السابق الصحيح الذي رواه مسلم في صحيحه حديث شداد بن أوس وليحد أحدكم شفرته. وأما ذكر البهائم وكونها لا تراها فلا شك أن هذا أمر مقصود الشارع، وأمر مقصود في الشرع، وهو من الإحسان وعدم تعذيب ذلك الحيوان الحي الذي يرى الذبح لمثيلته. نعم. قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن، هو صدوق أبو داود في القدر وابن ماجه، نعم، عن مروان بن محمد وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب مسلم وأصحاب السنة، مسلم وأصحاب السنة، عن ابن لهيعة وهو عبد الله بن لهيعة المصري وهو صدوق اختلط وأخرج له مسلم أبو داود ترمذي ابن ماجه، نعم، وهذا الذي روى عنه ليس مما روى عنه قبل الاختلاط، لأن الذين عرفوا بالرواية عن قبل الاختلاط العبادة الأربعة، وهذا ليس منهم. عن قرة بن حيوائيل، هو صدوق له مناكير أخرجه مسلم وأصحاب السنن، نعم، عن الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر، سالم بن عبد الله بن عمر ثقة فقيه أخرج أصحاب الكتب، عن عبد الله بن عمر. نعم. صلى الله عليك. هنا فائدة أن الشيخ الألباني وجد في مسند أحمد قتيبة بن سعيد عن ابن لهيعة موجود، فتراجع عن تضعيف الحديث في الصحيحة 3130. أحمد أخرجه قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن ابن لهيعة عن عقيل عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه. قال الألباني تبين لي أن رواية قتيبة بن سعيد عن ابن لهيعة من قبيل رواية العبادلة، ووجد له متابعا أيضا عند البيهقي. حتى أيضا مع هذا الحديث السابق يعني يدل على ما دل عليه، اللهم إلا فيما يتعلق بذكر البهائم، ولكنه داخل تحت الإحسان، داخل في عمومه تحت الإحسان، لأن من الإحسان للحيوان عدم تعذيبه، ومن تعذيبه أن يذبح الحيوان وهو يراه. ولكن ما دام أنها رواه قتيبة، فقتيبة هو مثل العبادلة، يعني روايتهم عن ابن لهيعة قبل الاختلاط، فيكون يعني المتن نفسه يعني ثبت، وأيضا هو ثابت باعتبار ما تقدم من الحديث السابق، يقوله كتب الإحسان على كل شيء، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. قول هنا وأن توارى عن البهائم، توارى يعني تغيب البهيمة، إيه البهيمة اللي تذبح، تذبح في مكان لا يراها بهائم. يقول السائل أحسن الله إليك، طيب ألا يكون المعنى يعني توارى الشفرة وهي تحد، يعني ما تكون قدامها ويحدها قدامها. وكذلك أيضا وكذلك يعني ينبغي أن تكون يعني ما تراها، وإن كانت يعني ممكن أنها تفعل يعني وإن كانت مضجعة، إلا أنها لا تكون أمامها بحيث تنظر إليها، يعني يمكن تكون وراءها. هذه الأمور الآن تحصل في المسالخ يا شيخ، خاصة أيام الأضاحي والحج، تذبح أعداد كثيرة تذبح أمام بعضها البعض. على كل يعني لا شك أن هذا يعني لا ينبغي تعذيب الحيوان يعني مهما أمكن. قال حتى ولو عملوا يعني عند الذبح حيث يكون موجودة حاجز أو فاصل يعني يسير يعني بحيث يحجب أو متنقل يعني يتحقق به ذلك. قال حدثنا جعفر بن مسافر قال حدثنا أبو الأسود قال حدثنا ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن سالم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. قال حدثنا جعفر بن مسافر قال حدثنا أبو الأسود قال حدثنا ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن سالم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. على كل هو فيه ابن لهيعة يعني هو الذي روى عنه، ليس مما روى عنه قبل الاختلاط، لكن كما ذكرت أن الحديث السابق يعني يدل على ما دل عليه، وأيضا ما ذكرته من أن قتيبة أنه جاء في مسند أحمد أنه رواه أو روي الحديث من طريقه، فيكون الحديث يعني قد ثبت. قال حدثنا جعفر بن مسافر هو صدوق ربما أخطأ، أخرج أبو داود والنسائي بن ماجة. نعم. عن أبي الأسود هو النضر بن عبد الجبار ثقة، أخرج أبو داود والنسائي بن ماجة. نعم. عن ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب ثقة، أخرج أصحاب الكتب. عن سالم عن أبيه. نعم. قال رحمه الله تعالى باب التسمية عند الذبح. قال حدثنا عمرو بن عبد الله قال حدثنا وكيع عن إسرائيل عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم، قال كانوا يقولون ما ذكر عليه اسم الله فلا تأكلوه، وما لم يذكر اسم الله عليه فكلوه، فقال الله عز وجل ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. ثم ذكر يعني باب التسمية عند الذبح، يعني أنه عند الذبح يسمى الله عز وجل، عندما يبدأ الإنسان بالذبح يسمى الله فيقول بسم الله. وإذا نسي يعني عند الذبح يقول بسم الله فإن الذبيحة تؤكل، فإن ذبيحة تؤكل ولا يؤثر أن يكون تركت نسيانا. ثم ذكر هذا الحديث عن عن عن ابن عباس في قوله عز وجل وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلكم فيه، فقال كانوا يقولون يعني في الإيحاء إليهم والوسوسة إيش ما ذكر، كانوا يقولون ما ذكر عليه اسم الله فلا تأكلوه، يعني ما ذكر عليه اسم الله فلا تأكلوه، يعني الشياطين توحي إليه يعني إلى إخوانهم من الإنس أن ما ذكر اسم الله عليه لا يؤكل، وأنما لم يذكر هو الذي يؤكل، وهذا هو عكس للحق، يعني معاكسة للحق ومناقضة له. والأصل أن الذي يذكر اسم الله عليه هو الذي يؤكل، والذي لا يذكر اسم الله عليه هو الذي لا يؤكل. قال الله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله الذي يعني كانوا يقولون كلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، هنا قال لا تأكلوا. قال حدثنا عمرو بن عبد الله هو ثقة أخرج ابن ماجه عن وكيع ثقة أخرج أصحاب الكتب، عن إسرائيل ثقة أخرج أصحاب الكتب، عن سماك عن عكرمة وهو صدوق أخرج له البخاري تعليقا مسلم وأصحاب السنن، وعكرمة مولى بن عباس ثقة أخرج أصحاب الكتب، وفيه رواية عكرمة عن رواية سماك عن عكرمة، ويعني فيها ضعف لكنه توبع. تسمية واجبة، فإذا نسيت فإنها لا يؤثر نسيانها فإنها تؤكل. طيب إذا جهلت، كان الذابح جاهلا وكذلك أيضا. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن قوما قالوا يا رسول الله إن قوما يأتونا بلحم لا ندري ذكر اسم الله عليه أم لا، قال سموا أنتم وكلوا، وكانوا حديثي عهد بالكفر. ثم ذكر هذا الحديث أن عن عائشة عن عائشة رضي الله عنها قالت أن قوما كانوا يأتون بلحم لا ندري أذكر اسم الله عليه، وكانوا حديثي عهد بالكفر، وكانوا حديثي عهد. قال أنتم سموا وكلوا، فقوله سموا وكلوا ليس المقصود به تعويضا عن تسميتهم هم، وإنما المقصود من ذلك هو كون الإنسان يسمي عند الأكل، يعني يسمي عند الأكل، وليست هي عوضا عن تسميتهم، وذلك أن المسلمين يعني تحمل يعني الأصل في حمل يعني ذبائحهم على السلامة، ولا يسأل هل سموا أو ما سموا. وكذلك أهل الكتاب الذين يحلون ذبائحهم يعني لا يسأل هل سموا أو ما سموا، فإن الأصل هو صحة يعني ما يأتي من من من من غير ما يأتي منهم. وهنا يعني كما قلت ليس قوله سموا الله وكلوا يعني عوضا عن تسميتهم، وإنما أنتم عندما تأكلون تسمون، وهذا هو المطلوب منكم. وأما كونهم مسلمون وكذلك مثلهم اليهود والنصارى فإنه لا يلزم أن تعرفوا هل سموا أو ما سموا. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن عبد الرحيم بن سليمان هو ثقة أخرج له أصحاب الكتب، عن هشام بن عروة عن أبيه، هشام بن عروة ثقة أخرج له أصحاب الكتب، وأبوه كذلك، عن عائشة. قال رحمه الله تعالى باب ما يذكى به. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو الأحوص عن عاصم عن الشعبي عن محمد بن صيفي رضي الله عنه قال ذبحت أرنبين بمروة فأتيت بهما النبي صلى الله عليه وسلم فأمرني بأكلهما. ثم ذكر هذه الترجمة باب ما يذبح به يذكى، باب ما يذكى به يعني الشيء الذي يحصل به التذكية من سكين أو غير سكين. وقد جاءت الأحاديث دالة على أنه يذبح بكل شيء يعني ما لم يكن سنا أو ظفرا، ما لم يكن ظفرا وما لم يكن سنا أي عظما فإنه لا يذبح بالعظام، ولا يذبح بالأظفار، وإنما يذبح بأي شيء حاد، يعني سواء كان من الحديد أو من الزجاج أو من النحاس أو من يعني الخشب، من أي شيء، أو من الحصى يعني حيث يكون حادا، فإن كل ذلك يذبح به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل، ليس السن والظفر، يعني يستثنى السن والظفر، فإنه لا لا لا يذبح بهما. ثم أورد هذا الحديث عن عن عن عن, عن محمد بن صيفي. محمد بن صيفي أن أن أن أنه جاء قال: ذبحت أرنبين بمروة. ذبحت أرنبين بمروة، والمقصود بالمروة الحصاة الملسة، الحصى الأملس، هذا هو المرو. والمقصود من ذلك أنه كسرها فصارت الكسرتين يعني حادة، وإلا فإن المرو على وضعه لا يذبح به، لأنه حصى أملس من جميع الجوانب، لكن إذا كسرت هذه الحصاة الملسة يظهر يعني لكسرها حد مثل السكين، فيذبح به فدل هذا على حصول الذبح بالحصى، يعني الذي يعني يكسر ويكون حادا فإنه مما يذبح به. وكما قلت أنه يذبح بكل شيء من الحديد أو الحصى أو غير ذلك مما هو حاد يحصل به الذبح، ولكن يستثنى من ذلك الظفر والعظام. نعم. تذكرون تقولون مما يحصل به الذبح. نعم. مرادكم مراد الذي يعني يكون به الذبح، يعني كل شيء يذبح به يعني ما عدا السن والظفر. لا، نقصد الأشياء التي تقطع، ما هي على الصحيح اللي تقطع؟ أي يعني نفس الذبح؟ أي نفس الذبيحة؟ نعم. يقطع يعني تقطع الرقبة، يعني تقطع الرقبة إلى إلى إلى آخرها، وينبغي أن تكون أن يكون يعني آخرها يعني يبقى يعني متصلا، لكن ذبح قطع المري وقطع الأوداج وقطع هذه كلها يعني الأصل أنها هذا باتفاق أن هذه الأربعة التي هي المري والحلقوم والوجين أنها تذبح، وإنما الخلاف أنها تقطع ويؤتى بها، وإنما الخلاف في بعضها، ولكن الصحيح أنه يؤتى بها جميعا. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن أبي الأحوص سلام بن سليم الحنفي ثقة أخرج أصحاب كتب. عن عاصم عن الشعبي. عاصم هو الأحول ثقة أخرج أصحاب كتب. الشعبي شراحيل عامر بن شراحيل ثقة أخرج أصحاب كتب. عن محمد بن صيفي أخرج له النسائي بن ماجه. نعم. يقول الحافظ: والصواب أنه محمد بن صفوان. نعم. وهو رمز له بدال سين قاف. نعم. قال: حدثنا أبو بشر بكر بن خلف قال: حدثنا غندر قال: حدثنا شعبة قال: سمعت حاضر بن مهاجر يحدث عن سليمان بن يسار عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن ذئبا نيب في شاة فذبحوها بمروة، فرخص لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في أكلها. ثم ذكر هذا الحديث أن ذئبا نيب يعني أصابها بنابه، وما كان عندهم سكين ذبحوها بمروة، يعني فأذن لهم صلى الله عليه وسلم بأكلها، لأن الذبح بالمروة. هذا الحديث فيه أن ذئبا نيب بشات يعني أصابها بنابه، ومعنى ذلك أنه أدركت حية، وإلا فإنه لو أصابها بنابه وماتت قبل أن يصلوا إليها فإنها تكون ميتة، ولكنهم أدركوها حية وذبحوها بمروة، يعني مثل ما تقدم في الحديث السابق بذبح الأرنبين بالمروة، فأذن النبي صلى الله عليه وسلم لهم بذلك لأنهم ذبحوها بالمروة. وقد جاء في القرآن: وما أكل السبع إلا ما ذكيتم، يعني ما أدركتموه يعني في حياة وذكيتموه، وإن مات قبل أن يصلوا إليه وأنه يعني قبل أن يدركوه في حياة فإنه يكون ميتا، لكنهم أدركوه وفي حياة فذبحوه بمروة، فدل على أن الذبح بالمرو وبأي شيء يعني حاد يحصل به الذبح أن ذلك سائغ، والحديث في إسناده كلام ولكنه يشهد له الحديث الذي قبله. قال حدثنا أبو بشر بكر بن خلف عن غندر عن شعبة عن حاضر بن مهاجر. حدثنا بكر بن خلف هو مر معنا. نعم غندر كذلك. غندر مر. لا محمد غندر محمد بن جعفر ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن شعبة. شعبة بن الحجاج ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن حاضر بن مهاجر هو مقبول أخرجه النسائي وابن ماجه. نعم. عن سليمان بن يسار ثقة فقيه أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين أخرج أصحاب الكتب. عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أخرج أصحاب الكتب. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن سماك بن حرب عن مري بن قطاري عن عدي بن حاتم رضي الله عنه أنه قال قلت يا رسول الله إنا نصيد الصيد فلا نجد سكينا إلا الضرار وشقة العصا فقال أمرر الدم بما شئت واذكر اسم الله عز وجل. ثم ذكر حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه أنه قال إن نصيد الصيد وليس معنا يعني الشفار فلا نجد سكينا فلا نجد سكينا يعني نذبح بها وإنما الضرار وشقة العصا. الضرار يعني مثل المرو يعني الحصى الذي فيه حد وشقة العصا يعني كونها يعني يصير حادة إذا فرقت العصا وشقت شقتين فإنها يعني تكون كل منهما حادة فيذبح بها. فدل هذا على أن الذبح سواء كان بالشيء الحاد سواء كان من الخشب أو من الحجارة أو من الحديد يعني أو من أي شيء أو من الزجاج أو أي شيء يعني حاد يكون به الذبح لكن بحيث لا يكون عظما ولا ظفرا. قال أعد الحديث إنا نصيد الصيد فلا نجد سكينا إلا الضرار وشقة العصا فقال أمرر الدم بما شئت يعني معناها أن الإنسان يسيل الدم بما شاء من أي شيء يحصل به ذلك إلا واذكر اسم الله عليه. واذكر اسم الله عليه يعني أنه عند الذبح يذكر اسم الله عليه عند الذبح. قال حدثنا محمد بن بشار عن عبد الرحمن بن مهدي ثقة أخرى أصحاب الكتب. عن سفيان الثوري ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن سماك بن حرب عن مري بن قطري هو مقبول أخرج أصحاب السنن. نعم. عن علي بن حاتم أخرج أصحاب الكتب. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا عمر بن عبيد ضبط هذا اللي هو المقبول شوف ضبطه مري لا شوف تقريب قال مري بالتصغير أو مري كذا يقول في نسخة المصنف وبقية النسخ بلفظ النسب يعني هو نفسه مري ولا القطري لا بعد ما جاء القطري أيوة. لا زال الآن على مري أو مري وبلفظ النسب وذلك أن المصنف كتبه أولا بلفظ النسب ثم عدله فيما بعد بالتصغير يعني هذا وهذا لكن التعديل يعني هو التصغير هو الأخير. نعم. مري ابن قطري بفتحتين وكسرة مخففة ابن قطري بفتحتين قطري أيوة هو بفتحتين نعم وكسر الراء مخففة الكوفي هو مري ابن قطري ابن قطري نعم هنا بلفظ النسب. نعم. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا عمر بن عبيد الطنافسي عن سعيد بن مسروق عن عباية بن رفاعة عن جده رافع بن خديج رضي الله عنه أنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فقلت يا رسول الله إنا نكون في المغازي فلا يكون معنا مدى فقال ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل غير السن والظفر فإن السن عظم والظفر مدى الحبشة. ثم ذكر هذا الحديث عن رافع بن خديج رضي الله عنه أنهم كانوا يكونون في المغازي وليس معهم ما يذبحون به فقال ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل ما أنهر الدم أي شيء ينهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل ليس السن والظفر يعني ما عدا السن والظفر أما السن فعظم والعظام لا يذبح بها لأن الذبح بها تلويث لها وقد جاء في الحديث أنها طعام الجن طعام الجن, فذبح بها يكون إفساد لطعامهم عليهم. وأما الظفر فمذى الحبشة وهم كفار, يعني فيكون في ذلك تشبه بالكفار, تشبه بالكفار, فيستثنى من كل ما ينهر الدم يعني هذان اللذان هما السن والعظم. نعم. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن عمر بن عبيد الطنافسي وهو صدوق أصحاب الكتب. نعم. عن سعيد بن مسروق ثقة أخرج أصحاب الكتب وهو والد سفيان الثوري. سفيان بن سعيد بن مسروق هذا والده وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن عباية بن رفاعة وهو ثقة أصحاب الكتب. نعم. عن جده رافع بن خديج رضي الله عنه أخرج له أصحاب الكتب. انتهى باب السلخ. قال رحمه الله تعالى باب السلخ. قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا مروان بن معاوية قال حدثنا هلال بن ميمون الجهني عن عطاء بن يزيد الليثي قال عطاء لا أعلمه إلا عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بغلام يسلخ شاه فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم تنح حتى أريك, فأدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم يده بين الجلد واللحم فدحس بها حتى توارت إلى الإبط وقال يا غلام هكذا فاسلخ, ثم مضى وصلى للناس ولم يتوضأ. ثم ذكر السلخ يعني سلخ الشاة عندما يسلخها الإنسان فإنه يبدأ بمؤخرها بحيث يعني يبدأ السلخ من مؤخرها ثم بعد ذلك يدخل يده بين الجلد وبين الغشاء المحيط باللحم فينفسخ بسهولة ويسر حتى قال وصل إلى إبطها. جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى غلام يذبح وكأنه يسلخ وكأنه ما أجاد السلخ فقال تنحى يعني تأخر حتى أريك كيف تسلخ, فأدخل يده صلى الله عليه وسلم بين الجلد وبين يعني لحمها وجعل يدحس يعني يحرك يعني يده كذا حتى وصلت إلى الإبط الذي هو يعني ما يتعلق باليد, وصل إلى يدها. فدل هذا على أن أن, أن, أن, أن, أن هذه الطريقة التي هي التي يكون بها السلخ, وأنه لا يحتاج إلى سكين ولا يحتاج إلى أي شيء يستعمل, وإنما تدخل اليد وتحرك يعني شيئا فشيئا حتى تصل إلى نهاية الجلد من من من من جهة اليدين والرقبة. قال حدثنا أبو كريب ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن مروان بن معاوية نعم مرة ذكره. عن هلال بن ميمون الجهني وهو صدوق لأبو داود بن ماجه. نعم. عن عطاء بن يزيد الليثي ثقة أخرج أصحاب الكتب. قال عطاء لا أعلمه إلا عن أبي سعيد الخدري. نعم. وش آخر الحديث؟ ثم مضى وصلى للناس ولم يتوضأ. ثم صلى مضى الناس وصلى ولم يتوضأ, يعني أنه ما حصل بهذا العمل كونه انتقض وضوءه, ومعلوم أن مثل ذلك لا يحصل به انتقاض الوضوء, يعني لو لمس دما أو كذا ويدم هو على طهارة فإنه يزيل الدم وعلى طهارته. والله تعالى أعلم, صلى الله وسلم وبارك على رسولنا نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ولهمكم الله الصواب ووفقكم للحق, نفعنا الله ما سمعنا, غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك, أشهد أن لا إله إلا أنت, استغفرك وأتوب إليك.